وإن تطورت الطيرة في الشخص صار توحيده لا أصل له، يعني الطيرة في بدايتها تكون شركا أصغر. فإذا اعتقد المعتقد أو المتطير أن الشيء الذي تطير به له تصرف في الكون فصار مشركا شركا أكبر في الربوبية والألوهية، لأن أصل الطيارة أن يعتقد المتطير أن الشيء الذي تطير به له تأثير على تصرفه الذي أو الحوادث التي وقعت. مثل ذلك يسقط كأس ويتكسر بعدما دخل شخص، ذاك الشخص يكون معروف بالفقر ولا بالضعف ولا بشيء من هذا، فيتطير به ضعيف الإيمان، يقول كل ما يدخل علي هذا يجيني الشر. ولا مثلا يكون تاجر في الصباح لما يفتح الدكان أو المحل، لما يفتح المحل يدخل شخص معين يقول هذا جرته ما تربحش، يقول هذا جرته ما تربحش، هذا النهار سود، تخلى علي هذا الشخص ما نشوفش الخير اليوم. بمعنى جعل هذا الشخص، هذا المتطير، ظن أو اعتقد أن هذا الشخص له تصرف في الكون. ونحن عرفنا في أنواع التوحيد وأنواع الشرك أن من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وأن هذا الكون الله رب العالمين هو المعز والمذل، الرافع والخافض، المعطي والمانع، النافع والضار، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، يعتقد فيه جميع صفات الكمال وينفي عنه صفات النقص، ويعتقد أن لا أحد يتصرف في هذا الكون إلا الله. إذن الطيارة، الشرك في الطيارة له علاقة بتوحيد الربوبية، ولا شك أن هذا التوحيد الربوبية له أثر على توحيد الألوهية، وبالتالي هو يعتقد صفات النقصان في رب العالمين، إذن له أثر على توحيد الأسماء والصفات. انظر كم اجتمع من أنواع التوحيد في هذا الأمر. ولذلك ينبغي علينا أن نضبط هذا الموضوع، ولو أطلنا فيه ولو قسمناه إلى دروس، لأنه جد مهم والناس يقعون فيه. وسوف نذكر بعض الألفاظ التي يقولها الناس ووردها الناس فيما بعد إن شاء الله، نشوف يعني هذه الأمور. منذ سنوات كان واحد من الشباب الأئمة في المساجد، هو ظاهره السلام وظاهره التدين والسنة وغير ذلك، وهو في الدرس أغضب على شيخ، قال أعزى فيهم. وهذا من التطير، هذا من التطير. إذا كان الأئمة وأئمة السنة يصدر منهم هذا، فما بالك الآخرون؟ إذن قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، يعني من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله، وأن التطير ضرب من الشرك. لما؟ لأنه سيقوم في قلب المتطير تعلق مما تطير به، يتعلق بالشيء الذي تطير به، وربما اعتقد جلب النفع أو دفع الضر بسبب هذا الشيء الذي رآه، طير، غيم، إنسان، حالة من أحوال الطقس، يقول أنا أشوف يخرج يلقى الرعد، يقول اليوم نهار مش مليح، نحن نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إذا شاف الريح يسب الريح، وإذا مثلا راح للمسمكة يشري السمك وشاف البحر بأنه هاي الشيء، يقول سي الحاج شي يقول بالفرنساوي يمين، شوف الحمش موفيطون، هذه موفيطون، هذه وعرة، هذه عليها غادي نديروا عليها درس وحدها، موفيطون هذه موفيطون تاع عشر، يعني هذا الموفيطون تاع ربي دار الموفيطون، وحنا رانا نعيبوا على ربي، نقول هذا موفيطون، يعني جو مش مليح يا رب العالمين، شوف نعيبوا على خلق الله سبحانه وتعالى. سب الريح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح فإنها تأتي بأمر الله، مأمورة، أمرها رب العالمين وجاءت. وهذه موبطة كم يقولها الناس دائما، كل الناس يقولها، البحاران اللي يحبوا الحوت اللي كذا يقولوا موبطة، وهي متعلقة لها علاقة بالشرك، لها علاقة بالشرك بالله تبارك وتعالى. انظر الإنسان اللي ما يتعلمش، الذي لا يتعلم يقع في الشرك، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكل من عند الله، ونحن ليس لنا من الأمر شيء، فالأمر أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم لما يتعلم التوحيد عنده في كل حالة توحيد، جاء الريح راه يذكر الذكر من التوحيد، اللهم إني أسألك خيرا وخير ما أرسلت به أو ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. حتى لو وقع في ذيك الريح كوارث يسلم منها، لأنه تعوذ، لأنه وحد. إذا جاءت المطر قال اللهم صيبا نافعا لكي لا يغرق في ذاك المطر، وينفعه ولو لم يكن عنده ماذا؟ مزرعة، ولو لم يكن عنده بئر، سينفعه، سيأتيه من ذاك الماء فيغتسل منه ويشرب منه ويستحم منه غدر. إذا اشتدت الأمطار قل اللهم حوالينا ولا علينا، إذا انتهت الأمطار قل مطرنا بفضل الله ورحمة. شوف التوحيد يمشي معك في كل الأحوال. إذا ضرب الرعد قل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول، أم المؤمنين كانت تقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، كل الأحوال، بمعنى جنوبا وطاهرا ومغتسلا، ناقضا للوضوء يعني ومتوضئا، في الشتاء وفي الصيف، في الريح وفي الهدوء، وفي كل الأحوال، يعني ما من شيء إلا وعندنا فيه ماذا؟ عبودية لله تبارك وتعالى. فهذه المسألة، مسألة التطير، بسببها الذين لا يتطيرون عندهم تأهل للدخول الجنة بغير حساب ولا عقاب، يدخلوا في 70,000 الذين لا يحاسبون ولا يعاقبون. لما؟ لأن من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالمتطير يقع في نفسه أن هذا الطير إذا اتجهت يمين تجلب النفع، وإذا اتجهت يسار تجلب الشر والضر، ويتعلق بهذا الطير. بل إن بعضهم كما ذكرنا قبل أمس أنه يرسل ابنه يقول له روح شوف هذا الطير روغة يطير، وين يتجه؟ وش يتجه، جهة الشرق ولا جهة الغرب، جهة اليمين ولا جهة الشمال؟ إذا قال له جهة الشمال خلاص ما يخرج، لا يخرج من بيته تماما. والتطير يتطور، يعني كل بلدة يتطير من حاجة. بعض أهل القرى عندنا في غليزة، إذا قرية وقرية بني درغن وجمعتها، والأخرين منه من جهة، إذا واحدين سمعوا قدور قالوا هذا اسم تعزلت خلاص، ذاك اليوم ما يخرج، ما يتاجر، ما والو، يقول لك غادي غير اللي نديرها تروح له. وأعدائهم يقول لك كون يسمع بالشاعة خلاص. واحد يعني كان يذكر أن هذه بني درغن قرية بجنبها هكذا في الزمور، يشوفوا هذاك كان تاجر جايب الحمار وجايب الشواري، جايب الحمار والشواري ويبيع الحلوى، ويدخل للقرية الصبيان الأطفال هكذا يعرفوه بأنه يتشائم من كلمة بالشاعة، يخلوه تري يدخل للقرية يقولها بالشاعة، وش يدير؟ يقلب بالشواري تاعه يرميه ويروح للقرية تاعه، يقول لها خلاص هذا الشواري تاع الحلوى كن نبيعه قد يصرى لي ما يصرى لي وكذا، ويعلق بها ماذا؟ أشياء. يعني شرك يا أخوانا، شرك. وفي الجاهلية كانوا يتطيرون من بعض الطيور مثل البوم، الهامة يقولوا الهامة خرجت عينيها فيها هذا النهار مش أم. وبعضهم يتشائم من الغراب، شاف غراب، ها إذا شاف غراب يتشائم منه. وبعضهم يتشائم من أصواتها، إذا مرت وما قالت ولا شيء يعني ينبت، وإذا أعوات عليه يقول خلاص أعوات، بمعنى بعدها الموت، بعدها سوف أصاب في ابني وفي تجارتي وفي كذا. وبعضهم إذا شافها على البناية التاعة لا يخرج. إذن هذا فيه اعتقاد، فيه نقص الثقة في الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس هو المتصرف. لأن احنا عندنا من أركان الربوبية أن الله مدبر، الملك والخلق والتدبير، الملك والخلق والتدبير. والتدبير وش يدخل فيه؟ النفع والضر، العز والذل، الرفع والخفض، العطاء والمنع، الإحياء والإماتة، الإمراض والصحة، كلها من عند الله عز وجل. هذا اسمه التدبير، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر. قال الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالتدبير يطلق عليه التصرف وتصريف الرياح. التصرف هذا التصرف، كل التصرف الذي نتصرفه من الله سبحانه وتعالى، ما يقع لنا من خير ومن شر فمن الله سبحانه وتعالى. والناس إذا سمع البومة صيحة ولا الطير صيح يقول قد نعالي نفسي أو أحد من أقربائي. رهو وش النعي؟ النعي عكس البشرة، البشرة يبشرك بحاجة خير، والنعي يبشرك بحاجة تاع شر. هذا اسمه النعي، إخبار بأمر محزن. قال يقول هذا راهو خبرني بحاجة، وهذا معتقد راسخ في بعض قلوب بعض الشيوخ والعجائز. يقول لك احنا رانا مجربين ورانا معتقدين، واعتقد انت ما تشاء. وربما كاين يتشائموا من حركة، نوع من الحركة راجفان. شفت الطير لما ينفض نفسه، ها يعني يتشائموا من هذه. والطير إذا يبقى يشوف الطير دائما يتمناها تروح يمين. حتى أنا بعضهم شفتهم من الآن هكذا يجي عند الإشارات، إشارة الحمراء والخضراء، لما يجي وتحبسها الإشارة يقول هذه مشيها، والعكس لما يشوفها خضراء يقول لك اليوم كاره خضراء عليها. وهي مقادير الله سبحانه وتعالى، ربما عطلتك حركة المرور. إذن أساسها قلنا بأنها اسمها العيافة، العيافة يعني ماذا يفعلون؟ يرسلون واحدا عند مجموعة من الطير ويقول لهم نشه، ويسموه النجش، ها النجش. ويدخل هذا في التناجش في البيع، التناجش في البيع يسموه عندنا النهالة تاع السوق. يعني واحد راه رافد مثلا بضاعة، ويجي واحد صديقه يقول له هذه مصنوعة في الألمان، وعندي واحدة قعدت لي 13 سنة ما تقطعتش وما زلت نمشي بها، وحتى ورثوها أولادي ولاد أولادي وكذا وغير ذلك. هذا اسمها نهالة. يعني أذكر لكم واحدة وقعت لي أنا في وأنا في ابتلاك، يعني بالشيء يذكر. جيت فايت هكذا وكان واحد التاجر عنده الخرشف، خرشف ذاك الطويل، فوقفت حدا بديت نشوف هكذا هو يهضر مع صاحبه وعارف لي بلي يعني. قال هذا الخرشف مليح للكوليسترول، مليح للعينين، مليح لكذا ومليح كذا، وراه خرشف خطرات يكون طري وخطرات يكون. قلت له هي انا نفعت فيا ذيك الوشايه والنجس. قلت له اعطيني 3 كيلو. قلت له اعطيني 3 كيلو لما جيت للدار قاسوني. النجش وهو أنه يقول لله يعني ينشوا الطير ويشوفوا الحركة بتاعها. إذا اتجهت يمين راهم يستبشروا خيرا، وإذا اتجهت يسار راهم يتشائمون. وهذا في كل المشاريع الناس يفعلونه. نحن عندنا شيء لما نريد نهم بشيء عند الاستخارة، عندنا رب العالمين نفوض الأمر إليه ونثق فيه سبحانه وتعالى الثقة التامة بأنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل، وكفى به حسيبا وكفى به وكيلا. نضع الاستخارة عنده أنه هو الذي يخير لنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، ونستشير أصحاب العقول السليمة والأكابر. ولهذا كان بعضهم إذا أراد قضاء حاجة، تجارة، سفر، زواج، شراء، بيع، عطاء، مشاركة، مضاربة، ماذا يفعل؟ يذهب إلى مكان فيه الطير وينشها، وإذا كان الطير أعطت الميامن فإنه يقبل، وإذا أعطت المياصر فإنه يكتئب ويتطير ويحجم ويقعد ويترك العمل ويقول لشريكه ولزبونه أنا لا أبيع وغير ذلك. ولما كانت الطيارة أمر ينافي كمال التوحيد الواجب، وينافي حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وينافي التفويض، وهذه كلها مقامات عبودية، مقامات التوحيد هذه، وكانت الطيارة منافية للتوحيد، فإن المصنف رحمه الله تعالى أفرد لها هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وعقدها تحذيرا من ذلك ونصحا للأمة، وبدأ هذه الترجمة بآيتين من القرآن الكريم، الأولى من سورة الأعراف والثانية في سورة ياسين، وكان آية أخرى في سورة النمل كذلك تدل على أنها هذا المعتقد عقيدة قديمة، هذا المعتقد الفاسد عقيدة قديمة كانت عند أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء تطيروا بموسى والآخرون تطيرون بالأنبياء والآخرون تطيروا بشعيب عليه الصلاة والسلام. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، والآية الثانية في سورة ياسين أن أهل القرية تطيروا بالأنبياء، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وشعيب قالوا طيرنا بك وبمن معك، يعني لما الأنبياء كانوا يأتون عند الأقوام قبل ذاك الشيء ما يطيروش ولا يطيروا بشيء آخر، لكن لما جاء الرسل ولو إلى شوفوا الجفاف قال هذا من نهار اللي دخل علينا هذا وبدأ يجيب هذا الكلام ما شفنا خير، طيروا بموسى ومن معك. الله تعالى وش يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيه في الآية يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا جاء المطر والخير والحسنة، الحسنة يراد بها المطر والصابة، يعني يقولوا يعني النبات طالع والحبوب واصلة وكثيرة، ونقولوا مثلا 10 قطارات في 100 قطار في القطار وغير ذلك هكذا، يقولوا 100 قنطار في القطار خلاص يعني طير، يعني يقولوا لنا هذه نحن نستاهلوا لأن احنا شرفاء وإحنا كذا وإحنا يا أهل العبودية لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى، والكثرة من عند الله عز وجل، والقلة من عند الله تبارك وتعالى، والنفع من عند الله عز وجل. هم يعني يعتقدوا بأن موسى ومن معه أسباب الشؤم فيضيفون ذلك إلى موسى، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقبح الشؤم، يعني وهذا يبين لنا نستفيد فائدة بأن معتقد الشؤم والتشاؤم قديم، كما أن ويفيدنا فائدة أخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدرسوا مثل ما نحن ندرس، كانوا يدرسوا الطيارة وكانوا يدرسوا السحر وكانوا يدرسوا التنجيم وكانوا يدرسوا النشرة وغير ذلك، لأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أبناء علات، مش عقلنا على العلات وش هي العلة؟ ضرة، أبناء علات أبوهم واحد وهو التوحيد، ولا آدم هو أبو البشر، ولكن دينهم واحد وهو التوحيد. الشيء اللي كانوا يدرسوه الأنبياء قوم موسى كانوا جالسين كما راكم جالسين هنا، وكانوا يدرسوا التوحيد، وكان في أقوامهم ما في أقوامكم من الشرك وأنواع الشرك الذبح لغير الله يعني لأن القائم على هذه الدعوة دعوة الشرك واحد وش هو إبليس إبليس هو الذي يقوم على هذه الدعوة لأنه قال لله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا فنفس الشيء عداوة الأنبياء عداوة الرسل عداوة الدعاة متكررة على مر العصور والأزمنة والأمصار وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها والأنبياء وش قال عنهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا نعم هاديا ونصيرا نسأل الله أن يهدينا وأن ينصرنا وهذا الأمر هو سبب كفرهم كفروا بالأنبياء وصدوا عن الأنبياء لأنهم وصفوهم بأنهم أصحاب شؤم وهذا يعني لما ناس ينغلبوا يغلبون يحرشوا الشعوب على دعاة التوحيد تحريش الشعوب على دعاة التوحيد سنة قديمة في جنود إبليس مثلا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام لما موسى عليه الصلاة والسلام اقترح أن يجتمع الناس وفي يوم الزينة يوم العيد يوم العيد واقترح فرعون أن يؤتى بكل سحار عليم سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم كم هم 30,000 ساحر يقولها غلسان 30,000 سحار عليم مش ساحر فقط سحار يعني ماهر أستاذ في السحر موسى قام والسكوت والهدوء قال لهم كلمة قال لهم موعظة هذا الموعظة شوف لما تكون موعظة لما تكون من عند واحد كما موسى عليه الصلاة والسلام خارج من القلب وبالوحي قال لهم كلمة قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى هذا ما قال لهم 30,000 ومعهم مئات الألاف من البشر والناس هايبين فرعون وينتظرون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين واشترى لهم بث فيهم التنازع دبزوا بيناتهم فتنازعوا أمرهم بينهم قالوا من خلاص ما نتقدموش مع أنهم مهر قالوا ما نتقدموش وما نبارزوش هذا راه خوفنا هذا الكلام اللي قاله في هذا المجمع العظيم لو عارف شي يقول فتنازعوا أمرهم بينهم حتى القيادة فرعون وهامان والملأ اسمعوا الله سبحانه وتعالى قال الملأ يعني مش قالوا بيناتهم قالوا تشاوروا بيناتهم ورسلوا كلمة تحريش الشعوب على الأنبياء يعني هذه كلمة هامان قالها الفرعون وفرعون قالها وزير آخر يعني إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى وش كاين أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى حتى الناس يقولوا وش قال حتى انتشرت مع أنهم لا الانترنت ولا تواصل ولا غير ذلك انتشرت في لحظة واحدة عاودوا استجمعوا قواهم وأرادوا المبارزة الشيء الذي ستأتي إن شاء الله تعالى في درسه لكن أريد أن أصل إلى أن التطير هذا استعمله الناس ضد الأنبياء للصد عن سبيل الله للصد عن سبيل الله هذا كان سبب كفرهم وصدهم عن دعوة التوحيد يعني صدوا عن دعوة التوحيد وش قالوا يعني ما قالوش التوحيد واضح وبارز ودعوة الأنبياء والرسل قوية لها تحمل في طياتها الأدلة والقناعة والفطرة يسمعها الناس يأمنوا بها لما يسمعها الناس يأمنوا بها فأشاع الإشاعات إن هذا موسى من لجانا لما يجي القحط يقولوا القحط هذا بسبب موسى، وقالوا للأنبياء هذول أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وكان معهم الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وبدأوا يقولوا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، وقالوا لشعيب طيرنا، قالوا طيرنا بك وبمن معك. فالشاهد أن التطير من الأسباب التي صدت بها الأمم عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن والحقيقة أن موسى والأنبياء وشعيب هم أسباب الخير وأسباب الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بارك في هؤلاء الأنبياء، وهم اعتقدوا أن الشؤم جاء من هذه العقيدة، من اللي جابوا لنا هذا الكلام وإحنا نسمعه وإحنا نعيش في الأزمات. ويقولوها بعض أهل بلدنا لما يشوفوا السنة يتشائموا بالجلباب ويتشائموا باللحية ويتشائموا بالقميص ويتشائموا بقول يعني غيرونا الحياة وأورثونا الكسل من اللي جونا هذا، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قوم موسى قالوا نحن نتشائم برؤيتكم ودعوتكم ونرى أن ما ينزل بنا من البلاء هم أنتم الذين أنشأتموه، وقالها كذلك أهل القرية. فالأنبياء ايش قالوا لهم؟ قالوا هذا الشيء الذي أصابكم ليس بنحن، بسبب الكفر، بسبب كفركم. قالوا أين ذكرتم طائركم معكم أين ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم بسبب إسرافكم وحيدتكم عن الدين أصابكم هذا، لأن الله دائما يقول أغرقناهم بأنهم كذبوا بآياتنا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بسبب ماذا؟ بسبب الكفر، يعني الجراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه كلها يعني عقوبات أرسلها الله على بني إسرائيل. كان أحدهم يأخذ الإناء من الماء فإذا أوصله إلى شفتيه يصير هذا الإناء دم، وسلط عليهم الله الجراد على حقولهم فأكلت كل حبوبهم، وسلط الله عليهم الجراد الضفادع، صارت الضفادع يعني كل ما يضع رجله يوضع على الضفادع، سلط على جلود الله هذه. بسبب ماذا؟ بسبب الكفر. فالشرك مجلبة للفقر ومجلبة للشر، وليس هو دعاة التوحيد. وهذا الذي يكذب بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكذب بدعاة التوحيد وينسب إليهم الشر بسبب أنهم دعوا لهذه العقيدة، هذا من أسوأ الكفر، هذا من أسوأ الكفر وأشده، وما من أسوأ ما يكون في تكذيب الرسل والدعاة والعلماء. وهذه العقيدة باقية، هذه العقيدة تاع تكذيب الرسل وإلصاق التهم بالرسل والدعاة بسبب دعوة التوحيد باقية. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القدة بالقدة، أنهم كانوا يتشاءمون بالرسل ودعاة التوحيد، فسيوجد في هذه الأمة من يتشاءم بيقول بعضهم يقول حشمتونا بهدلتونا بهدلتونا بهذا الدين، يعني نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يقول ما أصابنا من التخلف والرجعية والأزمات الاقتصادية وتأخر الأمطار عن بلادنا ومجيئها في بلاد الكفار، يقول لك شوف في أوروبا يقول لك المطر ست أشهر هي المطر، تجي الشمس ترقب عليهم وتعود تجي المطر، ويقول لك المطر تجي غير بشوية، لكن الله سبحانه وتعالى قالنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة، حسناتهم عجبت لهم في هذه الدنيا. إذن هذه الآيات، آيات ثلاثة والمصنف ذكر اثنين وأنا ضفت ثالثة وهي شعيب عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه كلها من ألفاظ التشاؤم ستة نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عقائد الجاهلية. وهذا يدل على أن الدعاة ينبغي أن يصححوا عقائد الناس وما يقولوش هذه كانت قديمة، بل يجددون عهد الدعوة بها وإبطالها، لأن تقول هي راكدة ما نوضهاش ماهيش كاينة، لا جيبها وبينها، لأن من تروح أنت غادي يجي واحد آخر ويحييها في الناس. وبين بأن هذه الأمور غير صحيحة وأنها من معتقدات أهل الشرك، وهي ستة كما في الحديث ما بين البخاري ومسلم، وهي: لا عدوى. لا عدوى يعني الضر لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله. لا عدوى، ما يقولش واحد عديتني، عديتني بإذن الله، تعدت هذه هذا الورم ولا هذا الميكروب انتقل إلي ليس بنفسه. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن منا أن نعتقد بأن العدوى ليست رب، وإن الرب واحد وهو إلهنا، ربنا وإلهنا ومالكنا ومدبرنا، وأن المرض لا ينتقل بنفسه، مع أن الإنسان ينبغي أن يفر من المجذوم، فراره من الأسد، فر من المجذوم، إنسان جرب فر منه كما تفر من الأسد. ولكن إذا وصلت وقال: من كان في منطقة فيها الطاعون فلا يخرج منها، ومن كان خارج المنطقة لا يدخل فيها، هذا من الأسباب. ولكن لا ينبغي أن نعتقد الاعتقاد الجاهلي الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعتقد صحته، وإنهم كانوا يعتقدون أن الأشياء تنتقل بنفسها، ولكن كل شيء بأمر الله، لأن عقولهم وقلوبهم كان فيها نقص الإيمان أو انعدام الإيمان بالربوبية والألوهية، حتى جعلوا لكل شيء تصرف من عنده. ونحن نعتقد، شوف عندنا أهل السنة، نفر من المجدوم، نتخذ الأسباب، نغسل أيدينا قبل الأكل، نغسل أيدينا بعد الأكل، نغسل الفاكهة والخضار وغير ذلك قبل الطهي وغير ذلك، نتحاشى المياه القذرة، دير الأسباب، ولكن لا نعتقد أن شيئا يصيبنا بنفسه، وإنما كل شيء بإذن الله الذي له مقاليد كل شيء، عليه توكلنا وبه ثقتنا وطلبنا ورجاؤنا وتفويضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا المعتقد الجاهلي، وأن الأشياء لا تعدي، لا يعدي شيء شيئا، يعني جاء في النصوص قال: لا يعدي شيء شيئا. فقال رجل: إن البعير يكون فيه النقبة من الجرب في أذنه، ويكون في الإبل العظيمة فتجرب كلها. قال: يعني يكون جمل فيه نقبة من جرب، ويكون في عظيم نقبة، يعني مجموعة كبيرة من الإبل فتعدى كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجرب الأول؟ شكون لي جاب الجرب الأول؟ فالجرب يعني لا ينتقل. نعم نتقيه ونتحاشاه ونأخذ الاحتياط، فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وقدرها وقدر مصائبها وأرزاقها، ونفى أن يكون شيء في هذه الدنيا يتصرف به تلقاء نفسه. إذن قرينا اليوم: لا عدوى، عدوى نقرأه إن شاء الله، ولا طيارة ولا هامة ولا غول ولا سفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 42 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.